بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل العزم إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمحرمات بالنص 14، عشرة سبع بالنسب، وهن الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت واثنتان بالرضاعة، الأم المرضعة والأخت إلى آخره. هذا باب مهم في باب النكاح، من يحرم نكاحها. فمن يحرم نكاحها على قسمين: قسم يحرم نكاحها أو نكاحها إلى الأمد إلى الأبد، وقسم إلى أمد. قسم إلى الأبد وقسم إلى أمد. والمحرمات المؤبد بالنص الوارد في الآية الكريمة وهو قطعي 14، وهو إما أن يكون بسبب القرابة، وإما أن يكون بسبب الرضاع، وإما أن يكون بسبب المصاهرة. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمحرمات أو بالسبب الأول، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمحرمات بالنص 14، سبع بالنسب. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى نهاية الآية. وهناك ضابطان يضبط المحرمات بالنسب والرضاع. الأول: تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة. واضح أنها كلها محرمة إلا بنت العم أو بنت العمة أو بنت الخالة. والثاني أو الطريق الثاني أو الضابط الثاني، وهو يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول. فالأصول هن الأمهات، والفصول هن البنات، وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول العمات والخالات. أما بنات العمات وبنات الخالات فحلالا طيبا. إذن الضابط الأول أن تقول: تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة، وهذا أسهل، لا شك أن هذا أسهل. فتحرم الأم وإن علت، وهي من ولدتك أو ولدت من ولدتك، يعني أم مباشر أو بواسطة جدة وإن علت. والبنت وإن سفلت، بنت مباشر أو بنت بواسطة، وهي من ولدتها أو ولدت من ولدتها. والحواشي وهن الخوات، والفصول وهن العمات. هذا المحرمات. ولعل الضابط الآن يكون قد اتضح. وهي الأم، أي السبع المحرمات من النسب، بدأ بالأم، أي يحرم العقد والزواج بالأم. فحرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم الزواج بأمهاتكم، حرمت عليكم بناتكم، يعني الزواج ببناتكم، فيقدر هذا المحذوف في جميع من ذكر. وضابط الأم كل من ولدتك فهي أمك حقيقة، أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى كأم الأب وإن علت. وأم الأم كذلك فهي أمك لكن مجازا. أو قل كل أنثى ينتهي إليها نسبك بواسطة أو بغيرها. الصنف الثاني البنت، وضابطها كل من ولدتها فبنتك حقيقة، أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل، وبنت بنت وإن سفلت، فهي بنتك مجازا. أو قل كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث الأخت، وضابط الأخت كل من ولدها أبوك أو أبواك أو أحدهما فهي أختك. والصنف الرابع الخالة، وضابط الخالة أنها كل أخت أنثى ولدتك فخالتك حقيقة، أو بواسطة كخالة أمك فخالتك أيضا هي مجاز، وقد تكون خالة من جهة الأب كأخت أم الأب. والخامس هي العمة، وضابط العمة كل أخت ذكر ولدك بلا واسطة فعمتك حقيقة، أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازا، وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت أبي الأم. والسادس من النوع المحرم والسابع بنت الأخ وبنت الأخت من أي جهة كانت وإن سفلنا. طيب، ثم شرع بعد ذلك في السبب الثاني وهو الرضاع. والرضاع أنا قد بينته أكثر من مرة، وأنتم الآن لابد، لماذا لا تسجلوا التسجيل من ملف؟ التسجيل تذهب إلى ملف ثم الخيار الأول، أو تضغط Alt وR، Alt وR يأتي التسجيل، لأنه حتى إذا خرجت الأخت منال من النت يكون غيرها قد سجل ليسعفها، لأن هي التي ترفع الدروس إلى محلها، لكن قد يكون هناك ضعف عند غيرها فلا مانع أيضا، لا نلزم بالتسجيل. طيب، إذا الرضاع لا بد من فهمه، لأن الكثير يغفل عن ذلك، بل بعض العلماء قد يغفل عن الرضاع ولا يميز القريب من الرضاع، وهو خطير جدا جدا جدا. الآن معنا امرأة هند، معنا هند، هذه هند الأخ زيد أو الأخ الزيلعي، الأخ الزيلعي رضع من هند، الأخ الزيلعي رضع من هند، هند أمه مباشر بالنسب رضاعا مباشرة، ثم هند هذه زوجها يملك اللبن، يملك اللبن فهو أبوه مباشر أيضا بالرضاع مباشر بالنسب. أبوه هذا وهو زيد قد يكون مزوج امرأة أخرى، أولاده من المرأة الأخرى أخوان للزيلعي من الرضاع أبا، وهند هذه أولادها من هذا الرجل زيد أخوان للزيلع من الرضاع أبا وأما. وقد يكون لهذه المرأة هند أولاد من غير هذا الرجل من قبل أو من بعد، فهم أيضا أخوة للزيلع من الرضاعة أما. إذن الأخوة والقرابة بالرضاعة كالنسب، فقد يكون أشقاء أو لأب أو لأم. أيضا قد تكون هند هذه قد رضعت من زينب، رضعت من زينب، فزينب هذه جدة الزيلعي، وبناتها خالات للزيلعي، وأبو الزوج أو زوج الهند أخوانه يعتبرون أعمام للزيلعي. وحيث رضع هذا الأب من شخص آب من امرأة أخرى فأيضا تعتبر جدات للزيلعي، وهكذا. إذن قضية الرضاع كقضية النسب، فقد يكون الحاشية من جهة الأب والأم، وقد يكون من جهة الأب، وقد يكون من جهة الأم، وقد يكون من جهة الأعمام، وقد يكون من جهة الخالات أو الجدات. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكثير من الناس لا يدري إلا وقد تزوج أخته أو خالته أو عمته. والله لقد حصل من مفتي يفتي بجواز الزواج من امرأة وإذا بالوالد يمنعه ويقول له هي خالتك، قال لقد أخذت الفتوى من المفتي فلان في تعز كذا، قال والله لا يدخلن السجن أنت والمفتي، هذه خالتك. فالصادف أن هذا المفتي كان أيضا تلميذ للوالد فرجع وتنازل عن هذه الفتية. فهي مسألة خطيرة جدا جدا جدا، لا بد من المعرفة ولا بد من الحصر ولا بد من الإلمام في هذا الجانب. أنت أيها الزيلعي يجوز أنت وفروعك لا يجوز أن تقرب هند لأنها أمك وجدة لفروعك، لكن أبوك أو أخوتك إذا أرادوا أن يتزوجوا بهذه المرأة فيجوز بها أو بناتها ولا مانع، ويجازيها جزاها الله خير ويتزوجها ولا مانع. أيوة. إذن فروعك كأنت، وأصولك وحواشيك لا أجانب، فيجوز أن يتزوج واحد منها بهذه المرأة التي أرضعتك أو بفروعها. أنت أيها الزيلعي أولاد هند منهم بسنك من قبلك من بعدك أخوة لك، وأخوالهم أخوالك، وخالاتهم خالاتك، وعماتهم عماتك، وجداتهم جداتك، وبناتهم وهكذا، أخوة أخوة لك كأخوة من النسب. أنت وخالد من النسب يعني ابنها ابن هند كهو، ما يحرم عليه يحرم عليك، إلا أنه لا ميراث فقط، وإلا فإن الرضاع كالنسب، وبالله التوفيق. إذا قال وثنتان بالرضاع وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاع، هذا واضح لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فمن ارتضع من امرأة صارت بناتها الموجودات قبله والحادثات بعده أخوات له. كثير من العوام يظنون أن الأخت من الرضاع هي التي ارتضعت معه فقط وليس من قبله وبعده، وهذا طبعا من الخطأ. يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وفي رواية من النسب. طيب، ولا يحرم عليك مرضعة أخيك أو أختك ولو كانت أم نسب، يعني تعتبر حرام عليك لأنها أمك أو موطوءة أبيك، ولا مرضعة نافلتك وهي ولد الولد ولو كانت أم نسب لكانت حرام عليك، لأنها تكون إما أن تكون بنتك أو تكون موطوءة ابنك. ولا أم مرضعة ولدك ولا بنت المرضعة ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءة أو موطوءتك أنت، فيحرم عليك أمها وبنتها. فهذه الأربعة يحرمنا في النسب ولا يحرمنا في الرضاع، فهي من المستثنات من هذه القاعدة الذي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وغيره. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحرم عليك أخت أخيك سواء كانت من نسب، كان مثلا زيد، كان لزيد مثلا أخ لأب وأخت الأم، فلأخيه نكاحها. هل تصورتم هذه المسألة؟ رجل كان مزوج من امرأة ثم مات عنها ومعها بنت، ثم تزوج الأم هذه الذي الثكلاء أو الأرمل، تزوجها أخو الميت تزوجها وأنجب منها ولد وله من الأولى ولد، فيجوز للولد الذي من الأولى أن يتزوج بالبنت التي من الأول، فيكون هو مزوج بنت عمه، ويكون ابنه من الثانية أخ للزوجة وأخ للزوج، فيقول للأخت للزوجة أنها أخته من أم وأب، ويقول للزوج أخ من الأب. تقريبا وضحت المسألة وبالله التوفيق، لذلك يلغز كثير في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمحرمات بالنسب 14، سبع بالنسب وهن الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والخالة والعم والبنت. اثنتان بالرضاعة، الأم المرضعة والأخت بالرضاعة، انتهي من هذا. وأربعة بالمصاهرة. شرع الآن في السبب الثالث وهي المصاهرة، فقال: وأربع بالمصاهرة وهي أم الزوجة سواء كان بواسطة أو بغيرها من نسب أو من رضاع، سواء أدخل بها أم لا، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. شوف، بمجرد أن يعقد على البنت تحرم الأم مباشرة، دايركت، واضح. والأم فيجوز له أن يطلقها قبل الدخول ويتزوج بابنتها، لا تحرم البنت إلا بالدخول. لما؟ قالوا: لأن الأم تتفرغ لتجهيز بنتها، أما البنت فلا تتفرغ لتجهيز أمها. يعني لو أن الزيلعي عقد على هند ليتزوجها، عقد على هند ليتزوجها، هند هذه معها أم هند تحرم على الزيلعي حرمة مؤبدة. لما؟ لأنه قد عقد على البنت، دخل أو لم يدخل بالبنت، لأن الشارع قالوا لأنها ستتفرغ لتجهيز بنتها، فتخرج مع الزوج وتدخل وتروح وتذهب، تجهزها، تلبس ثياب، تعمل، تترك، تصنع، فتحتاج لهذه الأشياء. أما إذا كان عقد على الأم فهل ممكن يخرج مع البنت ويدخل لكي يجهز؟ البنت ما تجهز أمها، البنت ما تريد أمها أصلا تتزوج، لكن الأم تفرح لأمي بنتها إذا تزوجت. هذه من الحكم طبعا، وإلا في النص واضح، النص واضح أنه بمجرد أن يعقد على البنت فإن الأم تكون حراما، وأما البنت لا تحرم إلا بالدخول، وبالله التوفيق. فقال: وأربع بالمصاهرة وهي أم الزوجة طبعا سواء كان بواسطة أو بغيرها، ولقوله تعالى: وأمهات نسائكم. والربيبة إذا دخل بالأم، يعني بعقد صحيح أو بعقد فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. كلمة في حجوركم هذا قيد طردي أغلبي وليس طرد وليس قيد اعتراضي. الظاهرية قالوا هذا قيد اعتراضي، يعني لو أن له ربيبة ليست في حجره فيجوز له أن يتزوجها، وهذا خطأ خطأ خطأ، والصواب أنه في حجرها وبغير حجرها، ولذلك قد بينت الآية أنها تحرم أنها ربيبة، ولكن قوله في حجوركم هذا قيد أغلبي، وبين ذلك السنة، لأن إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أرادت أن تعقد للرسول وتزوج الرسول بقريبتها، فقال إنها لا تحل لي إنها كذا، فبين أنها الربيبة وهي ليست عنده وليست تحت في حجره، وبين أنها تحرم عليه بنت الزوج. نعم. إذن قال المؤلف وأربع بالمصاهرة، بالمصاهرة أم الزوجة والربيبة، يعني من جهة الزوج، من جهة الزوج ثنتان، ومن جهة الزوجة ثنتان، من جهة الزوجة أم الزوجة أو بنت الزوجة، وإذا دخل بالأم، وزوجة من جهة الأب زوجة الأب وزوجة الابن، بس انتهى الكلام. بمجرد العقد، إذا عقد الأب على امرأة فلا يجوز له أن يتزوجها، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كلمة إلا ما قد سلف يعني ولا ما قد سلف، لأن إلا تطلق في لغة العرب بمعنى والعاطفة، فلا وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة وما كان لمؤمنين يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ولا خطأ لعمرك إلا الفرقدان، يعني ولا الفرقدان. طيب، على أي حال لا يجوز للرجل أن ينكح زوجة أبيه سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها، وكذلك الأب لا يجوز له أن ينكح زوجة الابن سواء كان الابن قد دخل أو لم يدخل، وحلائل أبنائكم. والواحدة من جهة الجمع، وواحدة من جهة الجمع وهي الأخت، أخت الزوجة، هذه المحرمة إلى أمد وليس إلى الأبد، هذه المحرمة إلى أمد وهي أخت الزوجة، ممكن يطلق الرجل هند ويتزوج بعد ذلك بأختها، يجوز له، لا يجوز له فقط الجمع، ولا يجمع بين المرأة وعمتها، يجوز أن يطلقها ثم بعد ذلك يتزوج بنت أخيها وبنت أختها، ولا بين المرأة وخالتها، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وترد المرأة بخمس عيوب، بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن، ويرد الرجل بخمس عيوب، بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة، هذه عيوب الفسخ، يسمى عيوب الفسخ، يعني لو أن رجل تزوج بامرأة وإذا بها مجنونة أو بها جذام أو بها برص، أو هي تزوجته وظهر بمجنون أو به جذام أو به برص، فلهما الفسخ، وكأن لم يكن هناك نكاح، كما أن للزوجة أن تفسخ إذا لم يأتي لها بالمهر أو بالنفقة، فكذلك، وهذا قالوا من الفقه الذي لا يعطى للنساء، لكن أنتن طالبات علم، الرجل إذا أعسر بالمهر فللمرأة أن تفسخ النكاح، ما تحتاج إلى طلاق، وكذلك إذا لم يأتي لها بالنفقة فلها أن تفسخ بعد 3 أيام، هذه قد مرت معنا في بداية النكاح، لكن الآن العيوب المشتركة والعيوب الخاصة في الفسخ، هذه عيوب، عيوب يجوز للرجل أن يفسخ ويجوز للمرأة أن تفسخ، الجنون والجذام والبرص هذا مشترك، يعني يحق للرجل وللمرأة إذا وجد بالآخر ما يكون جنون، هذا يعني لا يجب وإنما يجوز، فالأولى أن يصبر أو أن تصبر، فلا أن تصبر على زوجها أو أن يصبر على زوجته وهي مجنونة أو جذام أو برص، والله أن هذا خير من أن يطلقها، وخير من أن يتركها، وخير من أن تبحث عن زوج آخر. والرفق، إذا كان هذا الرتق بها المرأة لا يعلم أن بها رتق إلا عند البلوغ، حين يأتيها الدورة العادة الشهرية ولا تخرج منها وتنحبس في الرحم، بعد ذلك تتألم وتنعصر وتتلوى فلا يخرج منها الدم، فيسعفوها إلى المستشفى فيجدوها رتقة، ليس هناك محل خروج الدم، فيجرى لها عملية وهي قطعة لحم زائدة في الفرج تمنع من ولوج الذكر. هذا يسمى الرتق. هذا إذا تزوج رجل بامرأة وكانت رتقاء فهو خيار، له الخيار أن يفسخ النكاح أو قرن وجد فيه عظم أيضا مانع من ولوج الذكر وكذلك. ويرد الرجل المرأة لها أن تفسخ إذا كان أيضا الرجل مجنون أو مجذوب أو كان مجبوب وهو مقطوع الذكر أو كان به عنة وهو أنه لا يستطيع الجماع لمرض أو، لكن العنة قد تكون سبب ذلك نفسي، قد يكون سبب نفسي فيمهلها الحاكم سنة، ليس لها أن تفسخ وإنما ترفع الأمر إلى الحاكم، ترفع الأمر إلى الحاكم كما فعلت، وهي كما قالت إحدى الصحابيات وكان قد طلقها زوجها ثلاثا ثم تزوجها عبد الرحمن بن الزبير، مش بن الزبير، ابن الزبير، ثم أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول لأنه كان قد طلقها ثلاث رفاعة، فذهبت تشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فكان الرسول فطنا ذكيا، ليس كقضاة اليوم، ليس كقضاة اليوم، القاضي أن يأتي كحله أو ذهب إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم فطن ورأى أن ابن الزبير معه ولد من غيرها فعلم أنها تكذب، فقال تحبين أو تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا والله حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني أنها كانت تكذب وأنها كانت لا ترجع إلى زوجها، لكن هو العنة يعني دليل على أنه عيب يوجب الفصل، لكن قال الحاكم يمهله لعل هذا الزوج الآن من حالة نفسية من عدم وجود المال، من عدم من وجود مشاكل، من وجود هموم وغموم وطلب علم وكذا، فكثير من الأمن ينشغل، فقد يكون عنده هذه أو هذا المرض لأسباب بالصيف فتنجلي في الشتاء، أو لأسباب في الشتاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فتنجلي في الصيف، فيمهله سنة لتقلب هذه الفصول، فإذا مرت السنة ولم يطأ فلها بعد ذلك أن تفسخ. هذه هي العيوب المشتركة والعيوب الخاصة بين الرجل والمرأة من الزوجين. قال ويستحب تسمية المهر. بعض العلماء أو بعض الناس ما فهم من كلام الشافعية يستحب تسمية المهر، قالوا ما هذا؟ المهر واجب، المهر ركن، كيف يستحب؟ قيل لهم المهر واجب مستقل بذاته وليس له دخل وليس هناك شرط أن يكون مقرونا بالزواج، فإذا قال زيد لعمر زوجتك ابنتي فقال قبلت تم الزواج، أو قالت هند كما مر معنا في المنهاج وهي المفوضة والمفوضة، إذا قالت لوليها زوجني بغير مهر فله أن يزوجها، فيقول لو زوجتك مولتي أو بنتي أو أختي زوجتك قال قبلت انتهى الكلام، لكن هل يلتغي المهر؟ لا يلتغي المهر أبدا، سواء شرطت أو لم تشرط، سواء شرط أو لم يشرط، المهر ثابت وهو واجب مستقل بذاته. فتقول له زوجني ما أبغى مهر، خلاص زوجتك، قال زوجتك ابنتي زوجتك قريبتي قال قبلت انتهى الكلام خلاص. الآن يجب المهر بإحدى ثلاث، إما أن يفرضه الزوج على نفسه فيقول مهرك عندي 1000 ريال، فتقول قبلت انتهى الكلام، أو يفرضه القاضي إذا اختلفا فيفرض مهر المثل، كم مهر مثلها؟ أختها كم لها مهر؟ قريبتها، بنت عمها، صديقتها، مثلها في الجمال والثيوبة والبكارة والسن والصنعة والجمال والكذا، فمثلها مثلها، هذا يسمى مهر المثل، وسيأتي معنا ونتكلم عن مهر المثل ما هو. أو أنه يدخل بها بدون أن يذكر، لا هو ذكر المهر ولا القاضي ولا هي ولا شيء، لكنه دخل بها. بمجرد الدخول بها وجب عليه مهر المهر. وبداية تبين كثير ممن يتزوج اليوم ويقول زواج عرفي أو زواج مسيار أو زواج ما أدري إيشو بدون مهر بدون كذا بدون شيء بدون كذا، هذا كلام فاضي. المهر واجب واجب حتى لو أسقطت إياه. أما إذا استلمته وأخذت مهرها ثم قالت له سامحك الله أو وهبته لك، هذا شيء آخر. وقد قال تعالى فكلوه هنيئا مريئا. أما أنه يأخذ منه فلس واحد أو مليم واحد، لا للأبي ولا للزوج أن يأخذ من مهر الزوجة ولا مليم واحد. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ ولم يأخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق غليظ إلا من الزوج مع زوجته ومن النبيين فقط. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولذلك الميثاق الغليظ بين الزوج والزوجة يجب أن يحترم ويجب أن يوفى به. ويستحب تسمية المهر. إذا يستحب فقط أن يسمي المهر عند العقد، زوجتك ابنتي بألف أو بألفين أو بثلاثة أو بأربعة، وأقلكن مهورا أكثركن بركة. وإن كان المغالاة يصير نوع من البيع والشراء. فإن لم يسمى صح، لأنه ليس شرطا لصحة العقد. أركان العقد الولي والزوج والزوجة والشهود والصيغة. زوجتك قال تزوجتها، أنكحتك قال نكحتها، زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت زواجها أو نكحها. هذا هو، هذه الصيغة. ما يجوز بالمبادرة كالبيع يأخذها وهذا يروح ويمشي، لا، هذه فروج. ولا بد من الصيغة بالاتفاق بين العلماء، لا بد أن يقول زوجتك ويقول قبلت نكاحها. ويستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسمى صح. والعقد واجب ما لم فإن لم يسمى صح العقد ووجب المهر بثلاثة أشياء. أيش؟ إذا قالت له تزوجني مثلا أو تزوجت بغير ذكر المهر، يجب المهر بثلاثة أشياء. أن يفرضه الزوج، يقول خلاص أنا أعطيك ألف ريال أو ألفين أو ثلاثة أو أربعة أو مئة ألف أو سيارة أو ثوب أو منفعة، علمك المنهاج، خلاص علمها المنهاج أو يغسل لها السيارة. عند الشافعية يجوز أن يكون المهر ولو منفعة، يرعي لها الغنم، يغسل لها السيارة حقها وما في شيء. يلا وجب المهر بثلاثة أشياء. أن يفرضه الزوج، يقول المهر كذا فتوافق، ثلاث الحمد لله تم ما في أي شيء واتفقوا. أن يفرضه الزوج على نفسه أو يفرضه الحاكم، يعني اختلفوا فرفعوا أمرهم إلى القاضي إلى الحاكم فقال المهر كذا فيفرض مهر المثل. أو يدخل بها، فإذا دخل بها يعني جامعها ولم يتكلم بالمهر لا هو ولا هي ولا شيء، فإنه بمجرد الدخول مهر المثل. وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد. فلما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يحدد المهر وأنه أراد أن يضرب على رؤوسهم بالذرة حين يتغالب المهور، فإن امرأة قامت وقالت أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد المهر فكيف تحدده أنت؟ قال وأتيت بإحداهن قنطارا، والقنطار من جلد الثور ذهب. فقال ما زال عمر يخطئ أو أخطأت أو أخطأ عمر وأصابت امرأة إلى آخره. ويجوز أن يتزوجها على منفعة، يرعي لها الغنم ولا يغسل لها السيارة ولا يفعل لها أي شيء، عادي يجوز على حتى على منفعة عند الشافعية خلافا لغيرهم. ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر إن كان قد سماه. إن كان قال تزوجتك بألف قالت قبلت فطلقها فليس لها إلا النصف. أما إذا قال تزوجتك وقالت قبلت ثم طلقها فليس لها شيء، وما فليس لها إلا المتعة كما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى. والوليمة على العرس مستحبة، ليس هناك واجب في المال سوى الزكاة. الوليمة أو لم ولو بشاء. الوليمة مستحبة، فيجمع الناس ليوم عرسه هناك مأدبة، إذا انتهى من بناء البيت فإنه يذبح فتسمى وكيرة، إذا قدم من السفر فإنه يذبح، وإذا إذا إذا إذا جاء المولود سمى ختان وعقيقة، وكذلك في الموت سمى وظيمة. فالأسماء كثيرة، تقريبا منها 10، هذه كلها مأدبة للطعام. فالوليمة هذه هي الواجبة فقط، وهو أنه إذا عرس، إذا أولم، أولم ولو بشاه، فإنه في هذه الحالة. وهي الوليمة ما هي؟ هي طعام العرس، وقيل هي اسم لكل دعوة طعام، وكان هذا الطعام لسرور وفرح، فتكون على هذا النوع مرادفة للدعوة. لكن جرت العادة بجعل الوليمة قبل الدخول بزمن يسير، والأعراف تختلف، فمنهم من يعرس بنفسه اليوم الزواج، ومنهم باليوم الرابع، ومنهم قبلها بيومين بثلاث أيام يعرس كل يوم لمدة 3 أيام، ويختلف الناس. المهم المؤلف شرع بالوليمة، وقلنا أن اشتقاقها من الول، وهو الاجتماع، لأن الزوجان أو الزوجين يجتمعان، وهي تقع على كل طعام يتخذ للفرح والسرور. ولكن عند الشافعية مستحبة. نعم، ليست واجبة، الدعوة واجبة، القبول واجب، هي مستحبة، لكن إذا قلت أنتم معزومون يوم فرحي فالواجب عليكم أن تلبوا، هي مستحبة الدعوة. لكن إذا الإجابة تعتبر واجبة، ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإجابة إليها واجبة. الإجابة هنا إجابة عين، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وإن كان قد ورد في في في في في حديث أنه شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك لها أو يترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، والحديث في البخاري. والمراد بالوليمة العرس، لأنها المعهودة عندهم، ولذلك كما ورد في الصحيحين: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وأما غيرها من الولائم فالإجابة إليها مستحبة. وقد أوردوا حديث في مسند أحمد وغيره: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فلم يجب، وقال: ولم يكن يدعى له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والإجابة إليها واجبة إلا لعذر. نعم، إذا كان هناك عذر، كان يكون هناك فحش أو غناء أو غناء أو رقص ودنس ورجال ونساء أو خليط أو شيء أو كذا، أو فيه من الفسق ما الله به عليم، أو يأتوا بفلان أو علان أو كذا، ففي هذه الحالة لا يحضر ويكون عذر. شروط إجابة الدعوة: أن لا يخص بالدعوة الأغنياء، هذا واحد، فإذا خص الأغنياء فله أن يتخلى حتى لا تكون شر الطعام. ومن شرط الإجابة أيضا أن يكون الداعي مسلم، والمدعو أيضا مسلم، وأن يكون في اليوم الأول فقط، أما اليوم الثاني والثالث لا يكون واجب، بل قال بعضهم تكره في اليوم الثالث. وأن يكون الداعي ليس محجور عليه بل مطلق التصرف. ومنها أن لا يدعوه لخوف منه، كان يكون صاحب جاه أو مكانة أو كذا. أيوة. قال المؤلف: والقسم بفتح القاف. طبعا الآن يتكلم على القسم والتسوية، أو القسم والنشوز، يسميه الفقهاء القسم والنشوز، أو التسوية في القسم. والقسم يكون بفتح القاف وسكون السين مصدر قسمت الشيء، وأما بالكسر فيكون معناه النصيب. والقسم فتح القاف والسين القسم يكون فتح القاف والسين، أما إذا فتح السين فيكون اليمين. وأما النشوز فهو الخروج عن الطاعة، قد يكون هناك نشوز من الزوجة وقد يكون هناك نشوز من الزوج. ولعلنا نعم قسم بفتح القاف نقف ممتاز. نقف هنا وبالله التوفيق. نعم إذا نقف هنا ونكمل غدا بمشيئة الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا ويأجركم، ويفقهنا ويفقهكم، ويصبرنا ويصبركم.